وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس بأن العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عند حصول نعمة ربنا جل جلاله بالولادة، هذه العقيقة تذبح وتنسك شكرا لله عز وجل، لأن المولود هبة وهذه الهبة تستوجب الشكر، والشكر يكون بإراقة الدم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وسميت عقيقة من العق الذي هو القطع، إما لأنه تقطع أودادها أو من العق لأنها تصحب بقطع شعر المولود وإماطة الأذى عنه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا الكلام في أن القول الوسط لأنها سنة، وقد أفرط فيها صنفان: صنف قال بأنها واجبة وهم أهل الظاهر ومن قبلهم الحسن البصري وأبو الزناد، والصنف الثاني من قال بأنها بدعة وأنها من عمل الجاهلية، فليست هي واجبة وليست هي بدعة وإنما هي سنة، سنة مؤكدة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا بأن القول الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية بالتفريق بين الذكر والأنثى، فنذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة. وعرفنا بأن هذه واحدة من خمسة مواضع الشريعة تجعل فيها للذكر ضعف حظ الأنثى، كما في الميراث والشهادة والدية والعتق، وهذا هو الموضع الخامس. وعرفنا أيضا بأن هذه العقيقة ينبغي أن يحصل التكافؤ بين الشاتين، بمعنى أن تكون الشاتان مسنتين، يعني في السن والكبر ينبغي أن تكون متكافئتين، لا أن نهتم بواحدة ونهمل الأخرى كيفما كانت. عرفنا بأن العقيقة يشترط لها ما يشترط للأضحية من حيث الجنس، لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، ومن حيث النوع لا بد أن تكون سالمة من العيوب المخلة، ثم من ناحية السن إذا كانت من البقر أو الإبل أو الماعز لا بد أن تكون ثنية، أما الضأن فإنه يجوز العقيقة بالجذع مثل ما تجوز الأضحية. أيها الإخوة الكرام، في سماع الحسن رحمه الله من سمرة خلاف كثير، لكن هذا الحديث، الحديث العقيقة، قد ذكر الإمام البخاري في صحيحه بأن الحسن رحمه الله قد صرح بسماعه من سمرة من سمرة ابن جندب، فالاحتمال التدليس ها هنا منتفل. وهذا الحديث قد اشتمل على أربع مسائل. المسألة الأولى تأكد استحباب العقيقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن به عقيقتي. ثم المسألة الثانية تعيين وقتها بأنه يكون هذه العقيقة تكون في اليوم السابع من الولادة. ثم المسألة الثانية بأنه يسمى تسمية تكون أيضا في اليوم السابع. ثم المسألة الرابعة هي حلق الرأس. هذه المسائل الأربعة أيها الإخوان تحتاج إلى شيء من البيان. أما المسألة الأولى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. قوله كل غلام لا مفهوم له، يعني ليس المقصود قصر الحكم على الغلمان، بل الغلام والجارية في ذلك سواء، يعني مثل ما أنه يشرع العق عن الغلام فإنه يشرع العق عن الجارية. يعني لو أن الإنسان رزق بأنثى فإنه يعق عنها كذلك على التفصيل الذي مضى، لأنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة. فلو أن إنسانا مثلا رزق بتوأم من الذكور فمطلوب منه كم؟ 24. ولو أنه رزق بتوأم من الإناث فمطلوب منه شاتان. ولو أنه رزق بتوأم ذكر وأنثى فمطلوب منه 3. وهذا على السعة والطاقة. لو أن إنسان قال أنا ما عندي، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن ما هو آكد من العقيقة الواجبات تسقط بالعجز، تسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، العلماء رحمهم الله لهم في ذلك 3 تفسيرات. التفسير الأول قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، أي أن العقيقة لازمة له، لا فكاك له منها، كلزوم الرهن في يد المرتهن. يعني الآن لو أن إنسانا اقترض مني مبلغا من المال وقال لي هذه السيارة أو هذا الجهاز مثلا اجعله رهنا عندك حتى أعيد لك ما اقترض، فهذا الشيء مرهون محبوس عندي، الرهن هو الحبس، فهذا الغلام أيضا أو هذا المولود العقيقة لازمة له لا بد منها، هذا تأكيد لمشروعيتها. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني وقد قال به الإمام أحمد وغيره بأن قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه إن مات صغيرا حتى يعق عنه، محبوس عن الشفاعة لوالديه إن مات صغيرا. يعني نحن في لساننا نسمي الصغير شافع، وهذه تسمية صحيحة، تسمية صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن المسلم إذا مات صغيرا لم يبلغ الحلم فإنه يشفع له والديه. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. وقال: ما من امرأة يموت لها 3 من الولد فتصبر عليهم إلا أدخلها الله الجنة. فهذا الذي هذا المسلم الذي يموت صغيرا هو في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صغار أمتي دعاميص الجنة. والدعاميص جمع دعموس وهو الشيء الصغير، يلقى أحدهم أباه يوم القيامة فيأخذ بناحية ثوبه ولا يدعه حتى يدخله الله وأباه الجنة. فهذه الشفاعة أيها الإخوان شرطها أن تحصل العقيقة. هذا تفسير الإمام أحمد. التفسير الثالث وقد قال به ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة الودود بأحكام المولود، قال بأن قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، بأن العقيقة هي فكاكه من الشيطان الذي يتعلق به منذ أن يولد. يعني أي مولود أيها الإخوان يخرج من بطن أمه صارخا، أي مولود يخرج صارخا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويستهل صارخا من مس الشيطان، إلا المسيح ابن مريم وأمه، اقرأوا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا الشيطان الذي يبدأ رحلته مع المولود منذ أن يولد ويقصد الإضرار به ويكون ملازما له، فكاك هذا المولود من الشيطان إنما يكون به العقل عنه. فهذه تفسيرات ثلاثة قد قال بها أجلة العلماء رحمهم الله، ولا مانع من الجمع بينها، فنقول بأن العقيقة مشروعيتها متأكدة، ثم إنه ممنوع من الشفاعة لوالديه إن مات صغيرا إلا بعد العق عنه، ثم إنه هذا العق يكون سببا لفكاكه من الشيطان وانطلاقه في تحصيل مصالحه. قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب أيها الإخوان، ما حكم السقط الذي يخرج من بطن أمه ميتا؟ نقول لو أن هذا السقط قد حصل طرحه قبل تمام 4 أشهر فإنه لا يعق عنه، وإنما يدفن في أي مكان، يعني وقطعة من اللحم ما نفخت فيها الروح بعد فيدفن. أما إن كان قد أكمل في بطن أمه شهورا 4 فما زاد ثم خرج ميتا فإنه يعق عنه، يسمى ويعق عنه. لماذا؟ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام، ولم يعين عليه الصلاة والسلام سقطا من حي. كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب المسألة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: تذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه يوم سابعه. عين عليه الصلاة والسلام الوقت الذي يكون فيه العق وهو اليوم السابع. اليوم السابع عند أكثر العلماء يوم الولادة فيه محسوب، يعني لو أن إنسانا ولد له مولود في هذا اليوم الذي هو يوم الأحد، معنى ذلك أن العقيقة تكون يوم السبت، العقيقة تكون يوم السبت وهو يوم سابعه. أما عند المالكية رحمهم الله إذا كانت الولادة بعد طلوع الفجر فإن يوم الولادة لا يحسب، يعني لو أن إنسان ولد له مولود الآن أو من باب أولى مثلا بعد زوال الشمس الساعة 1 والساعة 2 ومن باب أولى في العشي، فإن هذا اليوم لا يحسب، فتكون عقيقة يوم الأحد. والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. بل قال العلماء بأنه لو ذبحت العقيقة في أي يوم أجزأت، يعني لو ذبحوها في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم العاشر، فإنها تكون مجزئة. لكن المستحب أن تكون في اليوم السابع. فإن لم يتيسر، يعني أحيانا مثلا تكون الولادة بعملية جراحية، أو ربما المولود احتاج أن يبقى في المستشفى أياما، فما تسنى الذبح يوم السبت، قالوا يستحب أن يكون في تضاعيفه، في تضاعيفه، يعني الرابع عشر، فإن لم يتأثر في الحادي والعشرين، فإن لم يتأثر في الثامن والعشرين، في الخامس والثلاثين، وهكذا. واضح أيها الناس؟ طيب، من لم يعق عنه؟ كثير من الناس يقول بأنني لما ولدت فإنه الوالد ما عق عني، هل تلزمني عقيقة؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك كلام، وقد ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، عق عن نفسه، وإن كان يقينا قد عقوا عنه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مما كانت العرب تعرفه من دين إبراهيم عليه السلام، مثل ما كانوا يعرفون الحج ويعرفون العمرة ويعرفون الأضحية مما توارثوه من دين إبراهيم، كذلك العقيقة كانوا يعرفونها، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيمها على شريعة الإسلام، ولذلك قيل بأنه قد عق عن نفسه. أقول أيها الإخوة، لو كان الوالد لم يعق عجزا، يعني ما ذبح لأنه عاجز، خلاص، فلو قيل بأنها واجبة مثل ما قال أهل الظاهر والحسن البصري وأبو الزناد، قد تقدم معنا بأن الواجبات تسقط به العجز وقد فات وقتها. أما إذا لم يكن التقصير في العقيقة عن عجز، فينبغي للإنسان أن يعق عن نفسه، يعق عن نفسه متى ما كان مستطيعا ذلك، على التفصيل بأنه عن الذكر تعق شاتين، وعن الجارية شات واحدة. وتقدم معنا الكلام في أن جمهور العلماء على أن الإبل والبقرة مجزئة كذلك، يعني لا يشترط أن تكون من خصوص الغنم، لكن لو ذبحنا بقرة أو ناقة أو ذبحنا ذكرا من الإبل أو البقر فإن ذلك مجزئ. قال عليه الصلاة والسلام تذبح عنه يوم سابعه، ثم قال ويسمى. التسمية أيها الإخوان ليس شرطا أن تكون في اليوم السابع، وقد دلت على ذلك أحاديث. الحديث الأول ما ثبت عند البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن أمه لما وضعت، أمه التي هي أم سليم رضي الله عنها، لما ولدت أعطت الغلام لأخيه أنس، يعني أنس كان عمره أكثر من 10 سنوات، فأعطت الغلام لأنس، قال فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهنأ بعيرا له، وهو يهنأ بعيرا له، أي يطليه بالقطران، قطران من أجل أن يمنع عنه الجرب. فقال لي عليه الصلاة والسلام هل معك تمر؟ قال فأخرجت له تمرات فلاكهن في فيه عليه الصلاة والسلام، يعني أخذ من ذلك التمر فمضغه في فيه حتى لينه، ثم فغر فاه الصبي، فغر فاه أي فتح فاه، فمجه فيه، مج ذلك التمر من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام في فم ذلك الرضيع. قال فجعل يتلمظه، يعني هذا الصغير بدأ يعني يمص هذا التمر متلذذا به، فقال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر. قال وسماه عبد الله، وسماه عبد الله. هنا التسمية هل كانت في اليوم السابع؟ صاحين ولا نايمين؟ التسمية كانت عقيبة الولادة. طيب الحديث الثاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له وسماه إبراهيم، فدعا له وحنكه وسماه إبراهيم، ولم يكن ذلك في اليوم السابع. طيب وأصرح من ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الصبح يوما ثم قال له، قال لهم إني رزقت الليلة بغلام سميته على اسم أبي إبراهيم. فها هنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم ابن أبي موسى الأشعري، وعبد الله ابن أبي طلحة الذي أمه أم سليم. هؤلاء الثلاثة حصلت تسميتهم عقيبة الولادة، عرف ذلك. والإمام البخاري رحمه الله عنده في ذلك مذهب، قال الحافظ ابن حجر ما سبق إليه، يعني من اجتهاداته رحمه الله، هو أنه إذا كان ثمة عقيقة فيستحب تأخير التسمية إلى السابع، إذا كان هناك ذبيحة فنؤخر التسمية إلى السابع، فإذا لم تكن عقيقة فإنه يسمى بعد الولادة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن هؤلاء، لا عن إبراهيم ولده، ولا عن إبراهيم ابن أبي موسى، ولا عن عبد الله ابن أبي طلحة رضوان الله على الجميع. هذا قول الإمام البخاري رحمه الله. طيب المسألة التي بعدها يا الإخوان، من الأحق بالتسمية؟ الجواب الأحق بالتسمية هو الأب، هو الأب، فصاحب الحق في التسمية الأب. لماذا؟ لأن هذا المولود سيحمل اسمه، سيحمل اسم الأبي، لكن يستحب أن يكون ذلك عن تراض وتشاور، عن تراض وتشاور، يعني يستشير المرأة ويعني يستشير الزوجة، وأحيانا يحصل يعني اتفاق بينهما فتقول له لك البنون ولي البنات، يعني أنا أسمي البنات وأنت تسمي الأولاد، والأمر في ذلك واسع. لكن أنا أقول هذا الكلام لأنه أحيانا يبلغ من خفة عقول بعض الناس أنهم يتنازعون حتى يستخرج للمولود شهادة ميلاد، الأب سماه محمد والأم سمته عيسى ولا تامر ولا غير ذلك من الأسماء. فالمفروض أن يكون هناك تراض وتشاور. طيب المسألة التي بعدها، قال الإمام ابن حزم رحمه الله أجمع أهل العلم على تحريم التعبيد لغير الله خلا عبد المطلب، يعني أي تعبيد لغير الله حرام، ما يجوز أن تسمي ولدك عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسن أو عبد الحسين مثلا. لا، أجمع أهل العلم على تحريم التعبيد لغير الله خلا عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن عبد المطلب أيها الإخوان، هل النبي صلى الله عليه وسلم أنشأه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن جده كان اسمه عبد المطلب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار هذا الاسم. لذلك أيضا ما أسمي ولدي عبد المطلب. واضح أيها الناس؟ ومن هنا قال علماؤنا رحمه الله بأن الأسماء على أربعة أقسام. هناك أسماء محرمة، هذا هو القسم الأول. هناك أسماء مستحبة، وهناك أسماء مكروهة، وهناك أسماء مباحة. هذه أربعة. أما الأسماء المحرمة فكل ما كان فيه تعبيد لغير الله، مثلا يسمي ولده عبد المسيح، عبد المسيح أو عبد الخضر مثلا، هذا كل ما يجوز. وأيضا أيها الإخوان، الأسماء التي فيها تشبه بالكفار، كمن يسمي ولده جورج مثلا، أو يسمي بنته روزالين، هذه ليست من أسماء المسلمين، فهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فما تجوز هذه الأسماء. ثم القسم الثاني، الأسماء المستحبة. الأسماء المستحبة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. إذن يستحب أنك تسمي ولدك عبد الله أو أن تسميه عبد الرحمن، ويقاس على ذلك كل ما كان فيه تعبيد لله جل جلاله. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأصدقها الحارث وهمام، لأن أي واحد منا حارث. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له فيه حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما له في الآخرة من نصيب. فما منا أحد إلا وهو حارث، إما حارث في الخير أو حارث في الشر، إما حارث للدنيا أو حارث للآخرة. وكذلك همام، همام، لأن الإنسان إما أن يكون قد هم بحسنة أو هم به سيئة، إما بطاعة أو معصية، إما بخير أو شر. فلذلك نقول يستحب التعبيد لله. كذلك من الأسماء المستحبة التسمية بأسماء الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده من؟ إبراهيم. تسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك التسمية بأسماء الصالحين كالصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، فنسمي بأسمائهم. ثم القسم الثالث أيها الإخوان، الأسماء المكروهة. أسماء المكروهة التي فيها المعاني القبيحة، النبي عليه الصلاة والسلام مثل لها بقوله: وأقبحها حرب ومرة. أقبحها حرب ومرة، فلا تسمين ولدك حربا، ولا تسمينه مرة، ولا تسمينه صعبا، لا تسمي ولدك صعب، ولا تسمينه حزنا. الصحابي اللي كان اسمه حزن، رسول صلى الله عليه وسلم سماه سهلا، سهلا. وفي موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحلب ناقة فقال لأصحابه من يحلب؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال ما اسمك؟ قال اسمي صعب. قال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال اسمي مرة. قال اجلس. فقام ثالث فقال اسمي يعيش. قال لو احلب. وأيضا في موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه سأل رجلا قال له ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال من أين؟ يعني يا تحلة. قال له من حرة النار. قال من أيهما؟ قال بذات لظى. فعمر قال لو أدرك أهلك فقد احترق، لأن الرجل جمرة وأبوه شهاب ومن حرة النار ومن الجزء الذي يسمى ذات لظى، كل نار في نار، نسأل الله العافية. مثل هذا ما ينبغي. ومثله أيضا من يسمي بنته فتنة، احنا ما ناقصين فتن، أو يسميها شهوة، هذا أيضا ما ينبغي. هذه المعاني أيها الإخوان ينبغي أن تراعى عند التسمية. وأيضا في أسماء الأولاد نختار لهم الاسم الحسن. طيب، ما لم يكن مستحبا ولا محرما ولا مكروها يبقى في دائرة الإباحة، هو القسم الرابع، وهو حال أكثر يعني الأسماء الموجودة، فإنها ما تخرج عن هذه الدائرة، دائرة الإباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تسأل أثمه فتقول لا. يعني يقول لك مثلا نجاح موجود يقول لا، أو نجاح ما في، أو ما في نجاح. فمثل هذه الكلمات يعني تصك الآذان صكا. فهذا بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام ويسمى. قال عليه الصلاة والسلام أحسنوا أسماءكم وأسماء أولادكم، فإن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال عليه الصلاة والسلام ويماط عنه الأذى. ويماط عنه الأذى يعني يستحب أيها الإخوان في اليوم السابع أن يحلق رأس المولود، أن يحلق رأس المولود، يحلق كله. قالوا وفائدة ذلك بأن يعني بأنه تتفتح مسام رأسه ثم يقوى شعره، شعره يخرج يعني قويا، ما يكون خفيفا سرعان ما يتساقط. والله أعلم، قد يكون هناك يعني حكم سوى هذه. تحلقه إن كنت تحسن، ما تحسن فإنك تأتي بمن يحسن، لأن الاحتياط مطلوب من حيث كون الرأس ما يزال لينا. طيب، هناك مسألتان نختم بهما في ما يكون بعد الولادة. أيها الإخوان، هناك سنتان الناس يعتنون بإحداهما ويهملون الأخرى. السنة الأولى الأذان، الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في أذن المولود اليمنى أذان. و جاء في حديث فيه ضعف شديد بأنه تقام الصلاة في الأذن اليسرى، فلا بأس بذلك، يعني نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى. متى؟ بعد الولادة مباشرة، يعني هذا ما يتقيد باليوم السابع، وإنما عقيب الولادة، مجرد ما يؤتى لك بالمولود ذكرا كان أو أنثى فإنك تؤذن في الأذن اليمنى. لماذا؟ لأن كلمات الأذان ينفر منها الشيطان ويهرب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله خبج كخبج الحمار، كذلك إذا سمع الإقامة فإنه يولي ويهرب. كلمات الأذان فيها توحيد الله، فيها تكبير الله، فيها الحث على الصلاة والفلاح، فيها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يكون هذا أول ما يقرع سمع المولود، أول شيء يدخل في أذني هذه الكلمات المباركة. والحمد لله أكثر الناس يفعل هذه السنة المباركة. والسنة الثانية وأكثرهم يهملها سنة التحنيك. التحنيك مر معنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرات فلاكهن، لاكهن في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم فغر فالصبي فمجهن في فمه، معنى أن الوالد أو الوالدة أو أي إنسان يرجى خيره يأخذ يعني تمرة يلوكها حتى تلين، ثم بعد ذلك يأخذها فيدلك بها حنك المولود. فهذه من السنن التي ينبغي لنا أن نحييها. وهذا آخر حديث في كتاب العقيقة، وإن شاء الله غدا ندخل في باب الإيمان والنذور، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.